بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فهذا الدرس 13 من التعليق على العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى. وكنا في الدروس القريبة الماضية كنا تحدثنا عن الإيمان بالقدر وما ذكر شيخ الإسلام من ذلك، وهو المتعلق بمراتب الإيمان بالقدر، وأن الإيمان بالقدر لا يتم إلا بالإيمان بأربع مراتب. المرتبة الأولى هي الإيمان بأن الله تبارك وتعالى قد علم كل شيء في الأزل، فعلمه لا يغيب عنه شيء تبارك وتعالى مما وقع أو مما سيقع، وكذلك أن الله تبارك وتعالى كتب في الوقت الذي شاء جل وعلا أقدار الخلائق كلها، فكتب ما سيكون من خلقه وما سيؤول إليه أمورهم وما يقع منهم، كل ذلك في كتاب قد كتبه الله تبارك وتعالى وأحصاه. وكذلك ذكرنا ما يتعلق بالكتابة، وأنها مرت أن هناك عدة مرات للكتابة، جاءت النصوص بإثباتها كتابة قبل خلق آدم وكتابة بعد خلق آدم وكتابة على كل إنسان وهو في بطن أمه وكتابة سنوية تكون في ليلة القدر. ثم ذكرنا ما يتعلق بمرتبة المشيئة وخلق الأعمال، وأن هاتين المرتبتين وأن هاتين المرتبتين هما من مراتب الإيمان بالقدر التي يثبتها أهل السنة ويقرون بها، وأن المشيئة كلها بيد الله تبارك وتعالى، مع أن الله تبارك وتعالى قد جعل للعبد مشيئة، ولسنا في الكلام عن مشيئة العبد، لأن مشيئة العبد مما لا يجهله أحد منا، فنحن جميعا نعرف أننا نعمل هذا الشيء بمشيئتنا ونترك فعل هذا الشيء بمشيئتنا، ونأتي كل ما نأتي وما نذر ونذر كل ما نذر إنما نذره بمشيئتنا ونفعله بمشيئتنا، لكن الله تبارك وتعالى أخبرنا أن مشيئتنا تبع لمشيئته، وأن جميع ما يقع منا من أعمال إنما وما يقع من غيرنا منا ومن غيرنا وكل ما في الكون واقع بمشيئة الله تبارك وتعالى. ثم ذكرنا بعد ذلك المرتبة الرابعة وهي خلق الأعمال، ونحن نعلم أننا نأتي الأعمال بأنفسنا وبجوارحنا وباستطاعتنا التي خلقها الله تبارك وتعالى لنا، وهذا ليس فيه إشكال بالنسبة لما يعتاده لما يعتاد عليه بنو آدم، إنما الإشكال هو فيما جاء أو يعني عند بعض أهل البدع، عند الذي جاء بالنصوص وهو إثبات أن الله تبارك وتعالى خالق أفعال العباد، ونحن نؤمن بهذه الأشياء التي ذكرها الله تبارك وتعالى تصديقا لكلامه وإيمانا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه بلغ الدين الحق وأوصل إلينا رسالة ربه كما أمره الله تبارك وتعالى، فيكون واجب المسلم منا هو الإقرار بهذه الأشياء. إن أدركها عقله فالحمد لله، لم يدركها عقله فليعلم أن الله تبارك وتعالى حكيم في خلقه وفعله وأمره، وحين أعلمنا بذلك أعلمنا لنؤمن به، فإن قبلت عقول فإن أدركت معانيه عقولنا نعم، وإن لم تدرك معانيه عقولنا فإن الواجب علينا التسليم لله عز وجل. وهناك أشياء كثيرة في الواقع في الدين أو الأخبار بمعنى أصح أخبرنا الله تبارك وتعالى عنها قد لا تدركها عقولنا، لكن لأننا نؤمن أن الله على كل شيء قدير فهو يفعله، فكيف يستطيع رجل من بني آدم أن يضرب بحرا فينشق إلى نصفين لا شك أن هذه ضربة بهذا العصا من موسى عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن تشق البحر بحال من الأحوال، ولا تشق حتى شريعة صغيرة من شرائع الماء. لماذا؟ لأن الماء لا ينشق بمثل هذه التصرفات بحال من الأحوال، ولكن لما كان الخبر من الله عز وجل والفعل فعل الله تبارك وتعالى تيقن أن الله على كل شيء قدير، فالذي أجرى الماء قادر على إيقافه، والذي شق البحار أجرى فيها هذه المياه العميقة والعظيمة قادر على إيقافها وإيجادها وعلى إيقافها وعلى أن يجعل فيها كما قال تبارك وتعالى طريقا يبسا. فبناء على هذا الإيمان كله نؤمن بكل ما قال الله تبارك وتعالى، فما قال في قدره أنه تبارك وتعالى خالق أفعال العباد فذلك هو الذي يجب على كل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله يقر به. فما أدركه بعقله وفهمه فهو فضل الله تبارك وتعالى، يحمد الله على ذلك. وإذا لم يدركه عقله فإنه فليعلم أن له وجها لا لم يصل مقدار عقله وفهمه إليه، فيكل أمره إلى الله تبارك وتعالى، فيكل أمره إلى الله عز وجل. فالله تبارك وتعالى قال مثلا جل وعلا ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه الروح بين جنوبنا وهي سبب حياتنا، ومع ذلك لا نعقلها، فهل يستطيع أحد أن يجحدها؟ لا يستطيع أحد أن يجحدها. إذن نحن نؤمن بأشياء كثيرة لا نعقلها ولكننا نؤمن بها. لماذا؟ لأنها من الطبيعي الإيمان بها، يعني لو كذب إنسان بها لكان مكذبا بما هو واضح كالشمس، فيكون العيب في عقله وفي مداركه. فكذلك هذا حين يخبرنا الله تبارك وتعالى نحن نقر به. لهذا شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بعد أن قرر مراتب الإيمان بالقدر قال رحمه الله رحمة واسعة، قال ومع ذلك، يعني مع هذه المراتب التي ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون يؤمنون بها، قال ومع ذلك فقد أمر العباد بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته وهو سبحانه يحب المتقين والمحسنين والمقسطين ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، لا يحب الكفر، لا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. فانظر رعاك الله كيف أنه مع الإيمان بالقدر هذه المعاني مما لا يخالف فيها المسلمون، المسلمون لا يخالفون في مثل هذه، أن الله تبارك وتعالى أمر بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته، وهو سبحانه يحب المتقين يحب المحسنين يحب المقسطين، يعني أصحاب العدل والقسط، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، ولا يحب الكافرين، ولا يرضى عن القوم الفاسقين، ولا يأمر بالفحشاء، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يحب الفساد. كل هذه المعاني يقر بها المسلم، يقر بها المسلم. لماذا؟ لأن مشاهداتها واضحة أمام عينيه، فالنصوص الشرعية التي أمرت بالطاعة ونهت عن المعصية واضحة، وفي أخلاق المسلم وفي جبلته ما يدله على قبح المعصية وشرها وفسادها، وأن مستقيم الخلق لا يرضى بها فضلا عن الله تبارك وتعالى، فضلا عن الله عز وجل، وفضلا عن شرعه ودينه. فإذا هذه أمور مشاهدة، ولكن مع ذلك يجب أن نقرن بها هذا الأمر الذي هو غير مشاهد، وهو مشيئة الله وخلق الله تبارك وتعالى لأفعال العباد. فهو مع هذه المراتب الغيبية، هذه الأمور المشاهدة يجب أن نربط بينها كلها ونقر بالجميع، وأنه لا تعارض بين القدر والشرع، فهو مع تقديره السابق لا يتعارض ذلك، يعني تقديره السابق لا يتعارض مع شرعه. فهذه الأشياء هي في الواقع متلاقية ومتحدة ومتوافقة، ومتوافقة. وليس لأحد أن يقول من الناس إذا الله تبارك وتعالى كان قدر المعاصي فمعنى ذلك أنه يحبها. لماذا؟ لأنها من قدره، لأنها من قدره. هذا ليس لك أن تقول هذا، لأن قدر الله عام للطاعة والمعصية. وأن يؤمن بالقدر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيره وشره، خيره وشره، يعني أنه من الله. ومن الخير ما هو معروف من الطاعات والأعمال الصالحة، ومن الشر ما هو معروف من المعاصي المحرمة كالزنا وشرب الخمر والقذف والظلم للعباد وقتل النفس التي حرم الله وما إلى ذلك من هذه الكبائر والعظائم. هذه كل أحد يقر أن الله تبارك وتعالى يبغضها، فإذا مع ذلك هو قدرها، هو قدرها. فليس لك أن تقول إن قدر الله حاكم على شرعه أو شرعه حاكم على قدره، بمعنى أنني إما أن أمضي القدر فأنكر التفاوت بين الأمور في الشرع من ناحية المعصي، من ناحية المحبوب والمكروه، وإما أن أنكر المكروه والمحبوب وأثبت القدر. فهذا في الواقع أحوال هي من أحوال أهل الضلالة، من أحوال أهل الضلالة. والله تبارك وتعالى كما يقول وما فرطنا في الكتاب من شيء، يعني الله تبارك وتعالى أرشدنا إلى كل خير وإلى كل فلاح. ومن ضمن ذلك هذه المواقف الشاذة، هذه المواقف الشاذة للموقف من شرعه ودينه الله تبارك وتعالى ذكرها. لماذا؟ كيف ذكرها؟ ذكر الله تبارك وتعالى عن المشركين قوله جل وعلا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم العلم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. فهذه الآية يبين الله تبارك وتعالى بها عن المشركين، مع أنهم من المشركين، والمشركون لا يخفى أنهم معارضون لدين الله وشرع الله، ولكن أحب أن يتفلسفوا هنا وأن يعني يردوا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم ويردوا دعوة الأنبياء. ولهم فلسفة كثيرة في هذا في الواقع، وقد ذكر الله عز وجل مواطن كثيرة من فلسفتهم وكلامهم الفارغ. ولكن من ضمن كلامهم ما يتعلق بالقدر، أنهم قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا بشيء، يعني أن هذه الأشياء التي نفعلها هي في الواقع محبوبة لله تبارك وتعالى. لماذا؟ لماذا محبوبة؟ لأنه قدرها علينا. لو شاء الله ما أشركنا، يعني أنه يشاء شركنا، فمعنى ذلك أنه يحبه ويرضاه. فهؤلاء عارضوا الشرع بالقدر. ماذا فعلوا؟ عارضوا الشرع بالقدر، فقالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال الله عز وجل كذلك كذب الذين من قبلهم، يعني بمثل هذا الأسلوب ردوا دين الله وشرع الله. كذلك هؤلاء الناس الذين يدعون أنهم إذا فعلوا كما يقول أحدهم إني إذا عصيته فإني وإن عصيت أمره فقد أطعت إرادته، يعني أني أنا ملتزم بإرادة الله مني، فما دمت أني ملتزم بإرادة الله مني فمعنى ذلك وإن كنت وقعت في معصية لكنني أصلا أنا مطيع لأني ملتزم بإرادة الله عز وجل مني. لهذا يقول أحدهم أصبحت منفعلا لما تختاره مني ففعلي كله طاعات، يعني كل أفعالي من الطاعات. لماذا؟ لأنني متبع لإرادتك. هذا في الواقع من عمى البصيرة والجهل بدين الله عز وجل والمحادة لدين الله ودعوة الرسل. لأن الذي يقول هذا الكلام هو في الحقيقة يرد الأمر الشرعي، يرد الأمر الشرعي، لأنه يقول أنا أعصي الشارع ولكنني موافق لشرعه لقدره، موافق لقدره. فهؤلاء كما ذكرت احتجوا بالقدر على الشرع، أو ردوا الشرع بالقدر، ردوا الشرع بالقدر، ردوا الأمر والنهي بالقدر، وقالوا هذا كله محبوب لله تبارك وتعالى وليس مبغوضا ولا مكروها. وهذا القول منهم من جنس الذين قالوا فيما ذكر الله تبارك وتعالى: وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. انظر هؤلاء الكفار كيف يردون أمر الله، يردون أمر الله أنفقوا مما رزقكم الله، قالوا هؤلاء الناس بيد الله عز وجل، إن شاء أطعمهم وإن شاء لم يطعمهم، أو إن شاء وفقنا أن نطعمهم أطعمناهم، وإن شاء أن لم يوفقنا أن نطعمهم نحن لن نطعمهم. فهذا من التمحك والعبث بالدين، من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. الله تبارك وتعالى لا يسألك عن قدره، لا يسألك عن قدره، وإنما يسألك عن ماذا؟ عن أمره. فلنسألن الذين أرسلوا، يعني الله تبارك وتعالى سيسأل المرسلين وسيسأل الناس الذين أرسل إليهم عن أعمالهم، سيسأل الناس عن أعمالهم ولا يسألهم عن قدر الله فيهم، لا يسألهم عن قدر الله فيهم، لأن المكتوب ليس القدر، المكتوب في صحيفة كل واحد منا ليس القدر، إنما المكتوب العمل. وبدا لهم سيئات ما كسبوا، وبدا لهم سيئات ما كسبوا، يعني الذي كسبوه هو الذي كتبه عليهم الملائكة، هو الذي كتبه عليهم الملائكة في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فإذا الله تبارك وتعالى لن يسأل الناس عن قدره، وإنما يسألهم عن أعمالهم. فإذا عارض إنسان القدر، عارض الإنسان إنسان الأمر، فهذا موافق، عارض الإنسان الأمر بالقدر واحتج بالقدر على المعصية، فهذا في الواقع ضال ضلالا بعيدا. ومما يدل على ضلاله، يعني من الأوجه التي يدل على، وهذا في الواقع للأسف كثير في أهل العصيان، في بعض الأحيان ستجده أنك إذا أمرته بطاعة يقول لك إذا قدر الله سأفعل، إذا قدر الله سأفعل، فهو يرد الأمر بالطاعة بالقدر، يرد الأمر بالطاعة بالقدر، وهذا هو في الواقع تخرص بالباطل. لماذا؟ لأنه من جنس هذا الذي كذبهم، من جنس هؤلاء الذين كذبهم الله تبارك وتعالى في قوله لما قال سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أبونا ولا حرمنا من شيء، قال الله عز وجل بعدها كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، يعني هل عندكم من علم أن الله تبارك وتعالى قد أباح لكم ذلك، أو أن الله تبارك وتعالى قدر عليكم ذلك؟ لأننا لا نعلم المقدور، لا نعلم المقدور ما إلا متى، إلا إذا وقع، لا نعلم المقدور إلا إذا وقع. ولو كنت أعلم الغيب كما قال النبي، كما قال الله عز وجل لنبيه، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، وما مسني السوء، يعني لو كان الإنسان يعلم الغيب ويعلم ما كتب الله لا احتاط لنفسه، ولكنه لا يعلم. فإذا كيف تحتج بأمر لا تعلمه، كيف تحتج بأمر لا تعلمه؟ أنت لا تعلم أن الله قدر لك أن تفعل ذلك ولا أن لا تفعل ذلك، فإذا كيف تحتج بأمر لا تعلمه؟ هذا من العبث. كذلك أن الله تبارك وتعالى حين شرع دينه وأمره، يعني ما يدل على فساد مثل هذه المقالات، أن الله عز وجل حين شرع دينه وأمره لو كان مراده تبارك وتعالى أن جميع الشرع محبوب له، يعني لأن هؤلاء يقولون إننا وإن عصينا نحن نفعل مراده، يعني محبوبه من ناحية، لو كان الأمر كذلك لما كان هناك حاجة للأمر والنهي، لما كان هناك حاجة للأمر والنهي، لماذا فرق الله قال افعل هذا ولا تفعل هذا؟ لماذا فرق؟ معنى ذلك أن هناك فرق، فلذا جعل شرعه على الاستجابة، أو جعل شرعه بين الأمر والنهي، جعل شرعه بين الأمر والنهي، فلو كان كل ذلك محبوبا له لما كان حاجة للأوامر والنواهي. كذلك أن من قال هذا الكلام فهو في الواقع يعلم في داخل نفسه أنه كذاب، يعلم في داخل نفسه أنه كذاب. لماذا؟ وهذا واضح. لماذا؟ لأنه لو أن أحدا اعتدى عليه في ماله أو نفسه أو عرضه، ماذا سيفعل هذا المعتدى عليه؟ فإنه سيذهب إلى أخذ الحق بكل قوة. فلو أن هذا المعتدي احتج عليه بأن هذا قدر الله، وأن كل ما قدر الله يحبه الله، فمعنى ذلك أني حين انتهكت عرضك أو أخذت مالك أو اعتديت عليك في نفسك بضرب أو أذية، فمعنى ذلك هذا محبوب لله عز وجل. هل يقبل هذا؟ لا يمكن أن يقبل، لا يمكن أن يقبل في الواقع. لماذا؟ لأنه ينسى هنا أن الأمور بقدر من الله سابق، ينسى هذه المحاكات الفارغة التي هو يعلم فراغها. كذلك أن من زعم هذا يزعم أن دين الله متناقض. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد وصف هذه الأعمال بأنها مكروهة له، بعد أن ذكر تبارك وتعالى مجموعة من الأعمال السيئة، قال كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال تبارك وتعالى في مقت الكافرين: إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون. وقال تبارك وتعالى: فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارة. فمعنى ذلك أن الله يمقت هذه الأشياء ويبغضها، فكيف يمكن لأحد أن يقول أو أن يساوي أو أن يزعم أنها مرادة له محبوبة؟ هذا في الواقع سيؤدي إلى تناقض في كلام الله عز وجل، وحاشاه أن يكون كلام ربنا تبارك وتعالى متناقض. وهذا الذي يصل إلى هذا المستوى أو يقر بالتناقض بين القدر والشرع أو يقر بالتناقض بين القدر والشرع للتفلت من أمر الشرع، في الواقع هذا هو موقف إبليس. يعني هو موقف إبليس، هو هذا المعارض للشرع، المعارض للشرع بالقدر، هو وقف موقف إبليس. لأن إبليس ماذا قال؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال هذا الكلام في ماذا؟ لما أمره الله تبارك وتعالى أن يسجد، فأبى أن يسجد، فلعنه الله تبارك وتعالى بناء على إبائه السجود ومعارضته لأمر الله تبارك وتعالى. فإمعانا نسأل الله العافية فضلها، ماذا قال؟ قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن إبليس رأى أن أمر الله له بالسجود وثم قدر عليه عدم السجود فلم يسجد، ثم رأى أن ذلك تناقض، رأى أن ذلك تناقض، فقال: فبما أغويتني. انظر، هذا إقرار بالقدر، يعني يقول: فبما أغويتني. ونحن نعلم قول الله تبارك وتعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا في كل أمر من أوامر الشرع: من يشاء الله يضلله عن هذا الأمر، ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يضلل الله فلا هادي له، ومن يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. فهذه كلها قوانين شرعية معروفة بالنسبة لنا، وهي معروفة بالنسبة لإبليس، ولكنه رأى أنه لما وقعت منه الغواية أحالها على الله تبارك وتعالى وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم قال: لأتينهم بين أيديهم وخلفهم عن يمانهم وعن شمائلهم أكثرهم شاكرين. فهذا نسأل الله العافية الذي عارض الشرع بالقدر هو وقف موقف إبليس لما ظن أن هناك تناقض بين الشرع والقدر، وبناء على ذلك أمعن في الضلالة، أمعن، نسأل الله العافية، في الضلالة. وليس لمسلم أن يتشبه بإبليس، ليس لمسلم أن يتشبه بإبليس، عليه أن يتشبه بأبيه آدم، عليه أن يتشبه بأبيه آدم. فإبليس وآدم كلاهما جاءهم الأمر، إبليس جاءه الأمر بالسجود لآدم، وآدم جاءه الأمر بعدم أكل الشجرة. إبليس أبى أن يسجد وآدم أكل من الشجرة مخالفا للنص، ولكن ردة الفعل بعد ذلك مختلفة. فأبونا عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انظر هذا التوفيق من ربنا تبارك وتعالى لأبينا وأمنا، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وإبليس نسأل الله العافية، فالله تبارك وتعالى بالنسبة لآدم عليه الصلاة والسلام تاب الله عليه واجتباه وهداه، وأما إبليس نسأل الله العافية فلعنه الله وأبعده وأشقاه، أبعده وأشقاه. فمن كان منا إذا وقع في المعصية وليست المعصية بعيدة عن بني آدم، ابن آدم خطاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وخير الخطائين التوابون، وخير الخطائين التوابون. فالنبي فابن آدم يقع، ولكن بعد المعصية ما هي الحالة؟ فإن تاب وأناب ورجع فهذا ابن آدم، ابن آدم عليه الصلاة والسلام، وهو الذي على الجادة. وأما نسأل الله العافية إن تمادى وزاد في طغيانه وعزى جريمته إلى ربه فهذا نسأل الله العافية خطأ إبليس، ونخشى أن لا يعافى، نخشى أن لا يعافى، وأن يكون ممن قال الله فيهم: اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، لأملأن جهنم منكم أجمعين. أسأل الله اللطف والمعافاة. فهذا الموقف الذي ذكره الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهو الخبير بمواقف أهل الباطل وأقوال أصحاب الفرق، بينه تنبيها لمن يتعارض، من يعارض الشرع بالقدر وينكر إما الشرع وإما ينكر القدر، إما ينكر الشرع وإما ينكر القدر. وهناك يعني هذه فرقة، مجموعة من الناس، وقلت لكم إن هؤلاء، وهذا تسمعه كثير خاصة كما يقول شيخ الإسلام، من الذين يقرون بالقدر من أصحاب التصوف وكذا، إذا اشتهوا الانفلات نسأل الله العافية من الدين، قالوا: نحن نعمل ما يحب الله تبارك وتعالى لأن ذلك من قدره، فهذا ضلال بعيد نسأل الله العافية، هذا ضلال بعيد. الفرقة الثانية الذين اعتبروا أن إرادة الله بمعنى محبته، وبناء على ذلك أنكروا القدر، أولئك أنكروا الأمر وعارضوا الأمر بالقدر، هؤلاء أنكروا القدر وأقروا بالأمر، أقروا بالأمر، وهؤلاء هم المعتزلة نسأل الله العافية، الذين يزعمون أنه لا مشيئة لله تبارك وتعالى نافذة في خلقه، لا مشيئة له نافذة في خلقه، وليس أنه خلق ولم يخلق كذلك أفعال العباد كما سيأتي الإشارة إليه. وهذا في الواقع غاية في الضلال، هذا غاية في الضلال والانحراف والبعد عن دين الله، لأن معارضة الله تبارك وتعالى في ربوبيته وإنكار شيء من ربوبيته هذا من أعظم الضلال، من أعظم الضلال، لأن ربوبية الله عز وجل هو أنه متصرف في كل الكون، والإنسان وأفعاله والكون كله في تصرفه تبارك وتعالى، وفي قبضته وفي يده وتحت أمره، وعبيد من عبيده، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده، كلهم عبيده جل وعلا. والله عز وجل قال: ثم استوى إلى السماء دخان فقال لها والأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. قوة لا حد لها وقدرة لا حد لها، فكيف تعارضها أيها الإنسان الضعيف وتزعم أن الله لا مشيئة له في خلقه وهو أخبرك أن كل شيء بمشيئته. ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون، ولو شاء الله ما اقتتلوا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، وما يذكرون إلا أن يشاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. أين تذهب بهذه النصوص؟ أين تذهب بهذه النصوص؟ هذا في الواقع كله من الضلال. فهؤلاء المعتزلة عظموا الأمر والنهي وهونوا من شأن الربوبية، هونوا من شأن الربوبية، فأنكروا عموم مشيئة الله، يعني أن مشيئة الله لا يدخل فيها أفعال العباد، أن الله لا يشاء هداية أحد ولا ضلال أحد، لم يشاء هداية أحد ولا ضلال أحد، وإنما أمر عباده بأمر وألقى إليهم هذه الأوامر ورفع يده، حاشا الله تبارك وتعالى، عن خلقه، فلا يهدي أحدا ولا يضل أحد، ولا يعطي أحدا ولا يمنع أحد، ولا يرزق حقيقة أحد، يعني بأن يسهل له أسباب الرزق ولا شيء من ذلك. خلق البذور وخلق الأنعام وخلق الماء الذي فيه الأسماك وخلق هذه الأشياء كلها تبارك وتعالى، وقال للناس ارتعوا فيما أوجدت لكم، لكنه لا يتصرف في أحد من خلقه، فلا يعطي ولا يمنع ولا يهدي ولا يضل ولا يوفق ولا ما إلى ذلك. هذا نسأل الله العافية، يعني ضلال بعيد وعزل لجزء من ربوبية الله عز وجل في أن يكون عاما في تصرفه وتدبيره لخلقه. ثم إن هؤلاء الناس نسأل الله العافية، يعني المعتزلة الذين أنكروا أن يكون الله تبارك وتعالى له مشيئة في خلقه نافذة، أو أنه تبارك وتعالى خلق أفعال العباد، هذا في الواقع إذا تأمله المسلم يعرف أن هؤلاء الناس قد أبطلوا معاني شرعية عظيمة، أبطلوا معاني شرعية عظيمة تتعلق بالربوبية، وتتعلق بحاجة المسلم، تتعلق بحاجة المسلم. فمثلا المسلم الآن يدعو الله تبارك وتعالى، يدعو الله عز وجل، حين أقول أو يقول أي واحد، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، يا مقلب القلوب صرف قلبي إلى طاعتك، أو ثبت قلبي على طاعتك، أو حين يدعو الله عز وجل: اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، يعني الأدعية الكثيرة التي وردت فيها في القرآن الكريم، والأدعية التي وردت في السنة، والأدعية التي وردت على لسان عباده، والأدعية التي نحن نمارسها، لو لم يكن لله تبارك وتعالى، ليست بيد الله، فكيف ندعوه؟ لا معنى للدعاء، لا معنى للدعاء حين أقول: يا الله ابني فلان فيه كذا وكذا، أو منحرف عن دينك، أو متعد لحدودك، أو ربي زده من الهداية، أو يا ربي يعني احفظه من بين يديه ومن خلفه، إذا لم يكن هذه الأشياء بيده، فالواقع أن, أن, أن هذا الدعاء لا معنى له. وتأمل أنت، إذا كان الله عز وجل لا مشيئة له في عباده، فمعنى ذلك أنه لا حاجة للدعاء، لا حاجة للدعاء. وما هذا المعنى الذي يعني نسأل الله العافية يوصلك إليه أن تشعر بأنك لست محتاجا لله، بأنك لست محتاجا لله؟ إذا شعرت أنك لست محتاجا لله فذاك يوم هلاكك، ذاك يوم هلاكك، لأنك محتاج، كل واحد منا محتاج إلى الله عز وجل في كل طرفة عين، في كل طرفة عين، لأن الشرور بك محيطة، وقدرتك ضعيفة، والأمور ليست إليك إنما إلى الله تبارك وتعالى. فإذا لم يسخر الله لك، إذا لم يحفظك الله تبارك وتعالى، إذا لم يهدي قلبك، فأنت في الواقع هالك، فأنت في الواقع هالك. فلا يمكن أن يمشي إنسان كفيف في أرض كلها حفر، ونحن الواقع المسلم يمشي في أرض كلها حفر، كلها حفر، ما بين نفسه وأصدقائه وأهله وأولاده والدنيا والشيطان وشياطين الإنس، هذه كلها في الواقع حفر في طريقي، إن لم يأخذ الله تبارك وتعالى بيدك فوالله إنك هالك، فوالله إنك هالك، لأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظك، وهو الذي يأخذ بيدك، وهو الذي يهديك، وهو الذي ينصرك، وهو الذي يؤيدك. فهذه المعاني كلها في الواقع هي من حقيقة إيمان وشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فإذا جاء أحد عزلك عن الله فبئس هذا الأحد الذي عزلك عن الله تبارك وتعالى، وأنت أحوج ما تكون إليه، أنت أحوج ما تكون إلى الله تبارك وتعالى. فإذا نحن في الواقع بالنسبة لهذه المقالة لا شك أنها مقالة ضالة ومنحرفة، ومنحرفة جدا. لماذا؟ لأنها تريد أن تعزلنا عن الله تبارك وتعالى، فلا ندعوه ولا نسأل. لهذا لما جاء غيلان الدمشقي وهو رأس القدرية، لما جاء إلى سليمان بن عبد الملك قال له: يا غيلان، أتقرأ فاتحة الكتاب؟ قال: نعم أقرأها. قال: أقرأ. فقرأ حتى وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. قال: استعنته على أمر بيدك أم بيده؟ يعني حين تقول إياك نعبد يا الله وإياك نستعين، يعني نستعين بأمورنا بك، أنك أنت المعين لنا. فهشام بن عبد الملك الخليفة الأموي قال له: يا غيلان، هل استعنته بأمر بيدك أم بيده؟ قال: بيده. قال: اقرأ. قال بعدها: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: الآن أنت سألته الهداية لشيء بيدك أم بيده؟ حين تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط، معنى ذلك أن الهداية بيده. قال: سألته عن شيء بيدك أم بيده؟ فقال غيلان، عرف أنه قد وقع، نسأل الله العافية وطب. فقال له هشام، فقال هو غيلان لهشام: أقلني يا أمير المؤمنين، يعني أنه أدرك أنه واضح الخطأ. قال: أقلني يا أمير المؤمنين. قال: لا أقالني الله إن أقلتك. فأمر به فقتل، نسأل الله العافية، أو صلب ثم قتل. فهذا نسأل الله العافية حال هؤلاء الناس، أنهم يسألون الله تبارك وتعالى بشيء يظنون أنه بأيديهم، أو يسألونه عن شيء هو بيده ولكنهم غير صادقين، غير صادقين. لأن المعتزلي حين يقول اهدنا الصراط المستقيم يقول اهدنا يعني علمنا، علمنا علمنا علمنا الصراط المستقيم، شرحه الله تبارك وتعالى في كتابه من أوله إلى آخره، وشرحه رسوله صلى الله عليه وسلم من أول بعثته إلى يوم وفاته عليه السلام وهو يشرح الصراط المستقيم. فكيف تقول اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في كل يوم؟ أهذا شيء بيدك أم بيد الله تبارك وتعالى؟ تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تستعين به على أي شيء؟ على أمر بيدك أم بيده؟ فإذا هؤلاء الناس نسأل الله العافية قد ضلوا ضلالا بعيدا في إنكارهم مشيئة الله تبارك وتعالى، وإنكارهم أو زعمهم أن المشيئة كلها بيد الله، أن المشيئة كلها بيدهم وليس بيد الله، وهذا نسأل الله العافية من الضلال. يروى أن غيلان هذا وقف على ربيعة الرأي وهو شيخ الإمام مالك رحمه الله، فقال يعني غيلان يقول لربيعة، يقول: يا ربيعة، أنت الذي تزعم أن الله يحب أن يعصى، لأن هؤلاء المعتزلة قالوا إذا قلنا إن المعصية بمشيئة الله معنى ذلك أن الله يحب المعاصي، فنحن تعظيما لله نرى أن الله تبارك وتعالى لا يشاء في خلقه شيء وليس له مشيئة في خلقه. فقال له ربيعة: ويحك يا غيلان، فأنت الذي تزعم أن الله يعصى قسرا، يعني غصبا عن الله تبارك وتعالى تقع المعصية؟ لا، ليس في ملك الله عز وجل شيء، ليس في يده، له مقاليد السماوات والأرض، له مقاليد السماوات والأرض، كل شيء بيده جل وعلا، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ويروى أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله قال: لو أراد الله تعالى ألا يعصى ما خلق إبليس وهو رأس الخطيئة. لو أراد الله، أراد الله تبارك وتعالى هذه الأشياء التي تقع وكلها واقعة بمشيئة الله، لكنها ليست بمحبة الله، وليس كونها معصية أن الله تبارك وتعالى لم يردها، لا، شاءها وقضاها وقدرها سبحانه وتعالى. ولا يسلم في الواقع، لا يسلم من الضلالة في هذا الباب إلا من التزم بمنهج السلف. من التزم بمنهج السلف فهذا الذي يسلم في هذا الباب. لماذا؟ لأن منهج السلف معتمد على القرآن والسنة، معتمد على القرآن والسنة، والقرآن والسنة جاء فيهما حل كل إشكال ديني، كل إشكال ديني موجود حله في القرآن والسنة، علمه من علمه وجهله من جهله. وعند التأمل في كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله، أن أهل العلم ذكروا أن هناك فرق بين الإرادة والمشيئة، أن هناك فرق بين الإرادة والمشيئة. فنحن إذا قلنا أراد الله تبارك وتعالى هذا الشيء، لا يعني ذلك أنه أحبه، ولا يعني ذلك قطعا أنه قضاه. لماذا؟ لأن الإرادة تأتي على معنيين، لكن إذا قلنا شاء الله هذا الأمر، معنى ذلك أنه قضاه ولا بد من وقوعه، ولا نقول شاء الله هذا الأمر إلا للشيء الذي قد وقع. لهذا قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا أهل العلم يفرقون بين الإرادة والمشيئة، فيجعلون المشيئة على معنى واحد، يجعلون المشيئة في القرآن الكريم على معنى واحد، ليس في اللغة، لأن في اللغة المشيئة والإرادة بمعنى واحد. فإذا قلت أردت الشيء هو بمعنى شئته، هو بمعنى شئته، وإذا قلت شئت الشيء هو بمعنى أردته، لا فرق بينهم. ولكن أهل السنة يفرقون بين الإرادة والمشيئة في القرآن الكريم حسب النصوص، حسب النصوص، لأننا أهل السنة والجماعة، يعني أهل الانضباط على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل ماذا يقول في المشيئة؟ وقد سبقت الآية، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. فهذه المشيئة لا تتعلق بالمحبة والرضا، ولكنها تتعلق بالوقوع، يعني كل ما شاء الله، ما شاء الله وقوعه قد وقع ولا بد أن يقع، كما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية نفسها، وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم بعد ما جاءتهم البينات، يعني الذين من بعد أيام عيسى اقتتلوا فوقع بينهم الاقتتال. فالله عز وجل يقول ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. فإذا اقتتالهم وقع بمشيئة الله ولكنه لم يقع بمحبة الله. وكذلك قوله تبارك وتعالى عن أهل الضلالة، وكذلك جعلنا لكل نبي عدو شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. فهؤلاء قد شاء الله تبارك وتعالى وقضى وقدر عليهم وقوع هذا الفعل، ولكن هذا لا يعني ذلك أنه يحبه. فإذا المشيئة تقع، المشيئة تأتي على ما يحب الله عز وجل وعلى ما يكره، على ما يحب الله عز وجل وعلى ما يكره. وليس لأحد أن يقول إني فعلت ما شاء الله بمعنى أني فعلت ما يحب الله، لا، مشيئة الله عامة تتعلق بالوقوع ولا تتعلق بالمحبة والرضا. أما الإرادة فإنها في القرآن تنقسم إلى قسمين، المشيئة ليس لها إلا قسم واحد. أما الإرادة فتأتي على معنيه، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، إرادة كونية قدرية وهي المشيئة، وهذه لا يتعلق بها المحبة والرضا، فقد تكون مما يحب الله وقد تكون مما لا يحبه الله. والأدلة على هذا الأمر قوله تبارك وتعالى، يعني على الأدلة على الإرادة الكونية القدرية، لأنها تأتي على معنيه، إرادة كونية قدرية وإرادة دينية شرعية، وستأتي الإرادة الكونية القدرية مثل قول الله تبارك وتعالى ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. فهؤلاء ومن يريد الله فتنته، يعني من قضى وقدر وشاء، هذا معنى الإرادة هنا، يعني الإرادة الكونية القدرية. أولئك الذين لم يرد الله قدرا ومشيئة أن يطهر قلوبهم. وكذلك قوله تبارك وتعالى: وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من واد. فالذين أراد الله بهم سوء يعني شاء لهم سوء. وكذلك قوله تبارك وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا، يعني إذا شاء وقوع شيء أن يقول له كن فيكون. فهذه الآيات تدل على أن الإرادة في هذه النصوص جاءت بمعنى المشيئة. والإرادة النوع الثاني الإرادة الدينية، الإرادة الدينية الشرعية. النوع الثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهي التي تتعلق بالرضا والمحبة. كأنك حين تقول أراد الله أحب الله ورضي الله وشرع الله وما إلى ذلك في مثل هذا المعنى المقصود من الإرادة. والأدلة على هذا واضحة أيضا، فكما قالت في تلك الآية في آية سورة ياسين مثلا: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. قال في سورة الأحزاب: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقوله تبارك وتعالى إنما يريد الله، هل معناها يشاء الله أو شاء الله؟ لو كانت شاء الله لكان أهل البيت قد طهرهم الله تبارك وتعالى، ولا يقع من أحدهم لا سابق ولا لاحق إثم ولا معصية، وكانوا جميعا معصومين، ولا أحد يقول بهذا الكلام. حتى الرافضة الذين يضلون في هذا الباب ضلالا بعيدا يقولون إن المعصومين هؤلاء الاثنى عشر من الأئمة المتبوعين عندهم في زعمهم، لكن لا أحد يقول هذا. إنما يكون معنى قول الله إنما يريد الله يعني يحب الله، يحب الله ويرضى الله تبارك وتعالى أن يذهب عنكم الرجس بهذه الشرائع التي شرع. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وكذلك قوله تبارك وتعالى: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. لو كانت شاء لكم اليسر ولا يشاء لكم العسر لما وقع عسر على أحد منا البتة، لما وقع على أحد منا عسر البتة. ولكن المقصود هنا أن هذه الشرائع المخففة إنما الله تبارك وتعالى يريد بها، يحب أن يتكون في يسر في دينكم وأن لا يقع عليكم في دينكم عسرا. ومن الآيات التي تبين ذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. قوله تبارك وتعالى هنا والله يريد أن يتوب عليكم، لو كانت بمعنى يشاء أو شاء أن يتوب عليكم لكان جميع أهل الإسلام قد تاب الله عليهم وغير محتاجين للاستغفار ولا للتوبة من الذنوب. ولكن والله يريد يحب، والله يريد يحب بهذه الشرائع، يريد أن يفتح لكم الأبواب، يحب أن يفتح لكم الأبواب للعودة والأوبة والرجوع إليه سبحانه، وأن لا تقعوا في حياتكم في الانحراف الذي يصرفكم عن دينه ويجعلكم نسأل الله العافية في مصافي أو في مجموعة أصحاب الضلالة. فإذا هذه الإرادة الذي يقسمها هذا التقسيم في الواقع فهو الذي يستطيع أن يدرك ويفهم ويمايز بين النصوص الشرعية، فيضع كل نص في مكانه الذي الله تبارك وتعالى وضعه فيه. فإذا جاءت المشيئة في النصوص وضعها في مكانها، وإذا جاءت الإرادة في النصوص وضعها في مكانها. والواقع أن كل مسلم منا، كل واحد منا يدرك هذه المعاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثه الله عز وجل ليهدينا الصراط المستقيم ويدلنا على ما يحب الله عز وجل، والله تبارك وتعالى إنما يحب الطاعة والطهارة والصلاح والاستقامة والتقوى واليقين والإيمان وعمل الطاعات، ويقينا لا يحب الله تبارك وتعالى الفحش ولا التفحش ولا الفساد ولا الفواحش ولا الظلم ولا البغي، ولا هذه كلها لا يحبها الله تبارك وتعالى. وكلنا يعني ندرك هذا بجبلتنا، وإن لم يكن يعني يأتينا به رسول هذا ندركه نحن في خلقتنا وجبلتنا، ولكن الشارع أكده وبينه ووضحه. فليس لأحد أن يقول، وأنا أقول إن كل من يزعم أن الله تبارك وتعالى حين شاء المعاصي معنى ذلك أنه يحبها، هذا في الواقع مستهزئ متلاعب بدين الله. وهذا الذي يقول إن الله تبارك وتعالى لم يشأ المعاصي ولكنه شرعها وحرمها، نعم ولكنه لم يشأها، فأنا أقول هذا جاهل بربه، هذا جاهل بربه لا يعلم مقدار الله تبارك وتعالى. وأن قدرة الله عز وجل لا تمنع من أن يشاء الله تبارك وتعالى الشيء، والعبد يشاء الشيء، ومشيئة العبد هي التي يكون عليها الحساب، لأن الإنسان إنما يحاسب على إرادته ومشيئته وعمله، لا يحاسب على قدر الله تبارك وتعالى، ولا يحاسب لو لم تكن له إرادة، لأن مسلوب الإرادة في الواقع إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب سبحانه وتعالى. فإذا سلب الإنسان فإذا سلب الله الإنسان الإرادة فمعنى ذلك أنه أسقط عنه التكليف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فهؤلاء لأنهم قد سلبوا الإرادة الفاعلة الحقيقية، الله عز وجل أسقط عنهم التكليف في مثل هذه الحالة. هذا ما تيسر ذكره وبيانه لما يتعلق بكلام شيخ الإسلام في هذا المقطع الذي قرأناه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.